أقدر لكم المثوبة والعدل. فضيلة الشيخ، هل الرضاع مندوب إليه في الشرع ووردت نصوص في الترغيب فيه، أم هو على الإباحة فقط؟ أثابك الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الرضاع الأصل فيه أنه حلال، يعني مباح، ولا بأس به ولا حرج، لكنه يكون واجبا إذا كان إنقاذا لنفسه. رأت رضيعا يريد أن يموت ويهلك ويحتاج إلى من يرضعه فقامت بإرضاعه فهو واجب، لأن إحياء النفس واجب، وما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب، يتوقف على الرضاع فالرضاع واجب. يكون مندوبا إليه إذا كان هذا الرضيع يوجد مرضعة ولكنها شاجرة، نسأل الله السلام العافية، مما ذكر أئمة السلف ودواوين العلم، مثلا يكون نسأل الله العافية بغي بغايا الزنا، هذا الله إياكم، أو امرأة كافرة أو مشركة من أهل الكتاب، يهودية أو نصرانية، سواء كانت وثنية أو كتابية، فلا يوجد إلا المسلم، مثل ما يقع الآن لبعض الجاليات في الخارج، فتكون المرأة المسلمة عندها لبن وفيها لبن يمكن أن ترضع، وجميع من حول هذا الرضيع كافرات أو مثلا من المومسات والبغايا، فلا شك أن ارتضاع الرضيع غير المسلمة هذا يضره، ولذلك كان عمر رضي الله عنه يشدد في الرضاع وينهى عن ارتضاع من الفاجرات والكافرات، وكما روى عنها ابن أبي شيبة وغيره ينهى عن هذا ويشد فيه رحمه الله رضي الله عنه وارضاه، ويقول ان الرضاع يعدي، يعني يؤثر في الاخلاق، ولانه اذا ارتضع من الكافره ربما اثرت عليه في الدين، ربما اثرت عليه في عقيده، ومن ولد يحل الى امه من الرضاع في بعض الاحيان كما يحل لامه من النسب، وقد يحل لامه من الرضاع اكثر من امه من النسب اذا مات، فانه حنين الرضاع، ولذلك تجد الولد الذي ارتضع عنده من الحنان والعطف أكثر من الولد غير الرضيع، مثلا كما يقولون صاحب العلد، أنا كل حال يعني الذي يبتلى برضاعة العلد ليس كالذي يرضع، الرضيع الذي رضاعته قضية تجد عنده من الحنان والشفقة، يجرب لا تخبر أن ابن عمه مات يبكي أو يقوم أو يسوق، فتجد عنده من العاطفة والحنان ما ليس عند غير الآن، تجد كله أمك مريضة يقول بدها مستشفى ما يبالي أبدا ولا يجد عنده، هذا مشاهد موجود دليل حس واضح لهذا. على كل حال الرضاع يؤثر، فيكون واجبا إذا كان بإنقاذ نفسه، مندوبا شديد الندب إذا خشي على الولد أن يرتبط رضاعا مضر، خاصة إذا كان قريبا أو يصل به الرحم، مثلا الأخت ترضع ابن أختها أو ابن أخيها جرا لخاطر أختها، فيكون مندوبا وفيه فضل وفيه صلة رحم وفي إدخال سرور على قليل، وإدخال السرور على قليل فيه من الأجر والمثوبة أكثر من غيره. يكون الرضاع محرما إذا قصد به تحريم الحلال، مثل ما يفعل إن شاء الله السلام على هذا البعض ترضع بنات العم حتى لا يتزوج أولادها من بنات أخ زوجها، ولكن يتزوجوا من بنات الخالة، فتريد أن تجذب مثلا بناتها أو أبنائها إلى قرابتها هي، فليفعل هذا بعض الإنسان، فهذا غرض سيء وقصد سيء وتحريم لما أحل الله، لأنه يقصد به قطع الصلة والمحبة التي تكون من حصول الزواج النكاح، فإذا قصد به قصد محرم فهو محرم يوقف، وإذا قصد به قصد واجب من إحياء النفس فهو واجب، إذا قصد به مندوب فهو مندوب، وعلى كل حال اختلف هذا، لكن الأصل العام أنه مباح، والأصل العام أن من الوالدة المرضعة لها أجر ومثوبة، ولذلك يكون في مقام مندوبة لأن في مشقة وعناء، ولذلك أحل الله للمرأة المرضعة أن تفطر، لأن من الذين يتطوقون الصيام ويتطيقونه ويجدون فيه المشقة والكلفة والعناء، وهذا يدل على وجود العناء، ووجود العناء قدره الشرع لهذه المرضعة، وما كان فيه عناء ففيه أجر وفيه مثوبة، خاصة إذا كان في إصلاح للنفس وإنقاذ لها. وذكر بعض العلماء أن المرأة إذا كانت حمقاء أو عصبية أو هوجاء معروفة بالهوج، قالوا الرضاع يؤثر في الطباع،